harus pikir memiliki tentang dia ataupun dia akan avoid external dependence. وقفين الحفة اللي تنكر فيها تقفل تسويف نرد أرضي يوميك فيها تقفل لو لا نوكر وده الأرضي لو فكر يا رضا فيها تقفل أول أبشن هنا ثاني أبشن ويدن الجلاح ثاني أبشن أرمت أن أجيل البرانش وولي دلوب أرض السنة خلاص ما بتحبش ويدن دي خلاص ما تكتبش مدى ما بمليش ما تكتبش تلاقي كل مكتوب على كده حسما قديش هنرد لكن ايه هنرد ده دلوقتي انا قمت عشان لما اقرا قديش هنرد تفهمه ايه عيب بقى انك تقص ودن سايب حته من الجنان عشان تقرا يعني ليه لسه بتقول كده؟ فكده كده ده شيء ده حمامه بيجوز نار كده نربط ونقص لان مع كل ربطه ثانيه واثر كل ده ثانيا لو ربطت من غير ما اقصه وكشفت في الاخر ولا اقص بعد ما شلت ان ربطت على كارن فريد ده انا كنت ربطت ماشي كده فالان كونتينيوتي اكتف تو لور ريسك اوف انجرينج ريكارن فريد نير لكن لو كنت قصدي انا لو خلاص 12 دقيقة كده بس هو مثلا بيدي على ولا تش ال ديموستيس كنترول دي كلوزر اند دراجيك بيتك ماتن ابروكسيمي نحط رابر ترين بتاعها بالانجل بتاع الكاس بيتك بلاتيسما ونيت بريسكيم بفاين سيلك او كليت ده اوبشن ده في الجلد مش حديث ولا حاجه بس بقى تطبيقيه كليتات كده زي الدبابيس بالبيت الكومبليكيشن في كوتشينو ده نفس النص النظري بالظبط. ايوه نوع من انواع البرين دي اسمه كروجين درافر برين. نوع اي نوع شخص يعني بالنظر يعني شخص ده بتاكل ما بتاكلش يعني يا عبد انت معايا طبعا الناس دي كلها معايا انا معاك كومبليكيشن ليكويد جينرال نوع من انواع البرين الرابط بين الحاجتين ده انواع كتير جدا ممكن تشوف برين مصدرك هتحط لك كيف برين مصدرك بقى ليه في كومبليكيشن مصدرك مش راح تنظر يا جماعه احس في فرق بين الصراحه والنظر المباني اديشنال حط مربعات فاكرين مربع عند كلمة دولورا بيقول لك بقى من تحت ده ده الورد لازم يجي دايسكت لتحت طيب ايه هذا الاكتبات بوكت فورميشن ايه ديس ادفانتج لاول لورد بلاتين اكتب بقى بيتنا مع بعض الورد بلاتين جي دايسكت لكن ايه ديس ادفانتج muscle cutting incision is also done in the knee for the malignant of the foot. يبقى ثلاث حاجات في مصطلحات الاتجاه جيوش وملاكه في الجيوش. اعمل بعد كده مربع واجب من الطيارات مربع واجب ده اول بيت الفكره. وجد انه طالع من الدم الجنة اسم بيت هو بريد انت عشان محسن بتعمل ايه؟ يربط التيوب بريك ويوزن اللوب وتمسكه. لقيت مش لازم تشوف اي حاجه في رجلك اشطب بمرتين وخلي الرواحل ليه بتقطع البريد من الانجل مش من نص الجرح سؤال غبي طبعا كنت عامل بس بيتقل والله سؤال غبي جدا ما لازم نعمل شوف اولا ما كان البريد ده بس مش بعد كده شكله مش شايف خلي نص رجله لكن تقل السؤال ده والاجابه اللي عايزينها تو افويد اد هاند ستار اكل وهي لما هو مش محبه اعمل صح على الرواحل لو سمحت الحاجة الوحيدة في كتابنا الأزرق اللي ممكن تتسأل النظر ممكن مش مهم نظري مش خطيرة نظري مش متكرر نظري دي ما تتسألش مرة في النظر لدرجة الطب بس من يوم ما درست الطب أقول لهم ممكن تتسأل الإنديكيشن والألترناتيف بتاع براكتس فلو سمحت النهاردة وأنت بتذاكر أوبراتيف تديلها في النكتي تديلها فين؟ في النكتي indications والتكنيكال طبعا يبقى indications والالترناتيفز الindications بكل بساطه بكل بساطه واحد اقوى من الاوبستراكشن او واحد احطه على فنتيليتر اكتر من 10 ايام اقوى من اي حاجه بقى لارنجايتس كارسينوما كروما واحد واقع في الطياره نازل ببطء على العمود النص شارب يديمة طبعا لازم في يديمة شارب ياخد نفسه شارب يديمة خلاص بجد فده لازم اعمله تراكيل ده اعمله برس ايه تراكيل ماشي شريط شايف الشريط؟ خلاص بص افرض في الشطور هذا الشهر هاي صوت كلمتين انت الله يرضى الاثنين Thank you. هم البلاد اللي هيبصوا خمس يعملوا ايه؟ حكم الكيان زي ما قلنا اما كريكو ثيرودوتو. فين الكريكو ثيرود من بعيد؟ وجدت ناس كده مش عارفاها. دي التراكيا. اخر التراكيا الكريكويد. فوق الكريكويد الثيرود. فوق البلد الهيرود. هو ده الكريكو ثيرود من بعيد. هو ده الثيرو هيرود. لو مشيت مع التريكة وقبل الضرار كارت تلاقي الديبريشن ده نجاح. اثنين نجاح هو ده. تخش هنا تقوم راشي جبرتين تخان. يعني هيتنفس من غير ما يبقى. او افتح السكين انتجن افتح الممبرين دول هتبقى عليه على طول. لا تديح مرض ولا تربط ازمه ولا اي حاجه. افتح السكين انتجن افتح الممبرين ارشح سنو. ارشح شطافه حمام. مش مشاكل بقى. خد نفس وعاش وكان محب الشيطان. يبقى تاني الارتر من الحسين انه تركيا فيه هو كريم وصايدر ودور. يا ما صحيح الحاجة الوحيدة انت صحيح الخارج. ويحصل حاجة عجيبة جدا جدا جدا جدا لأول ولا آخر مرة لآخر صحيح الأمر. لأن تاي صحيح الأمر في الواحد. أيوة. هنا سكين تحتي مصر. تحتيه تريك لو طلع الدريب من هنا الفايبر تراك ده من عند التريك يا غير السكين موجود يبقى شبك السكين فين؟ في التريك كل ما عليه بعيد تذكر بالحق الكومبليكيشن لسه قوي قوي قوي قوي بس انت راكب عيال الكويت ثيرويد يعني عارف بس حياتك مش الامتحان زي ما دي كريم وثيرويد من بريك اهم 100 مره من اللي متخيل العيان ومتخيل عمليه. الحمد كده كتير كتير جدا يعملوا بواسير مش عارفين يعملوا خطط اولادهم. انا وجدنا اباءنا كذلك يعملوا والله بالظبط كده. شاف واحد عمل كده فبيعمل زيه، لا فاهم بيقص كده ولا بيعمل ايه، وعشان بلاوي البواسير كتير جدا. انا البواسير عمال ما بحبهاش في حياتي، اقعد اخش انا عندي اقصها على مكتبي وقعت شهر على المكان دي بقى بدون شهر. كل واحد معدي عليه من قرايبي انت لسه برضه عادي، هو عمل لك ايه؟ هو ده هو مين؟ هو انا انت ادم والله في اخر عياده في اخر عياده قال لي لان محمول عندي في العياده هو السوء ايفر كشخصيته وكل كله بعد اذنك احسن الدس ده لازم اخلص كده. عيال صبح حظه الاسود ان هو بتكلم مع الناس، هو شاب النوم فبتكلم معاهم، رن تليفون وانا بتكلم رد ما لحقتش اقطع دواء وادوسه فبيرد بيقول له ايه؟ بيتكلم عليا وهو بيقول شافنا وهو بيقول. قلت له تعالى خلص خالص. قلت له هو قلت له من هو ده؟ لا الدكتور بيقول، ما سعادته بيقول، حضرته بيقول، ايه هو ده؟ لما انت هنا بتقول هو بره هتقول ايه؟ العياده سايبه واحد مريض جاي ايه اللي حصل ليه كده؟ ليه تعبت؟ طب وريني الجرح ايه؟ فرصه يا فلان اتفرج على الجرح ايه؟ المهم ما بحبهاش انا اخش اقول له اجازه ثلاث اسابيع والام رهيبه وكارثه رغم ان انا عندي تلت الام اي حد، بس التلت ده عنيف برضه هو شيء مشكله كبيره. فانت النهارده هتفهم مني المهم انت بتمشي ازاي؟ ولا في امتياز ولا في مجرعه وتبقى متصور شكل عيان هتفهم انت فين من دلوقتي. مهمة جدا. لو خدنا الجنرال سيستم بقينا الكلام. بقى المنظر كده. ادي اين الكلام وادي اين الكلام. اوعى تسال. ادي انترنال سبيستر ادي اكسترنال. اعتدنا نرسم كده. انترنال بالطول كده وده اكسترنال. ورسم ده قريب من الواقع. درس دايجراماتيك. المهم هنا فيها مرايدات بس صوفي ماشي اهي رفع الوزن وقفني لما تكون مش متفرغ. هنا البريكسر وده البتلنجا السكين هتبقى الاحمر بقى من كل ده اسود وسكين احمر. انت الديد لاين هنا هنا كده وهذا اللاين بقى شايفين العملية شوف هيتعمل هيموريدات ما يعملها شيء أشيلها مش هتقول لي أعمل إيه يحميك بينور قلبك يشرح صدرك يكرمك يسعدك ودنيا وآخر صح نور مدهن وما فيش لك اوعى تصدق نور مدهن لك تسمحوا لي يا اولاد تسمحوا لي بشيل نص من الكلام ده النص الثاني ممكن تسمحوا لي المره اللي فاتت حد قال لا والله العظيم مش عارف ايه اللي حصل حد يقول ايه خلاص بس انت تصورت النظر جاي ازاي؟ عايز اشيل بشيلها ازاي؟ رضاء مش انا قلت 20 مره ما انا اقترحش افهم اللي بيتعمل وخلاص. البواتير الدكاتره الاستشاريين مش فاهمين مش فاهمين بيعملوا ايه. لو انت فهمت بنعمل ايه كتر خيرك. الاقتراحات مش فاهم بس في الاخر هريحك هقول لك كام كلمه كده هتلاقيهم اغلب الاقتراحات كلها بتضيق كتمانها في طول الوقت. بنفتح السكين انتبه جنب الايه؟ انا عايز اوصل للبيت ده مش كده؟ امشي صف تاني من امشي صف مي فوق لغايه ما اوصل للبيت بعد ده في مكان ايه؟ ها؟ رفع الجزء الحفري، وادي الجرمال سفنكتر، وادي الجرمال سفنكتر، وادي بقيه السكين اهو. يا سلام يا اسم في جرايك، وادي حته السكين مرفوعه. انا في رايي ان العدد ده اللي موجود ده انسب عدد في الدرجه، لا الزحمه قوي ولا صف ونص. صف ونص تتكشف تسعه، وتتكشفش تتهزم، الميعاد قليل. ولو تهزقت مره ما تستحملهاش، ان كل مره تتقدم. انما عدد كبير ناس غيرك مش قادر، كتير قوي لا. اصلا هتفهم ممكن. المهم ده يعني وجهه نظري في افرح قوي في هذه الاعداد، من الاذكياء ان ممكن اختار المعيد. واختيار موفق قوي لهذا الميعاد. شوف برضه عبده جايين غصب عنكم وبتاكلوا مصدرين ولا يعني مخهم جاي في الوسطات وكده احنا بحاجة. فين مكان ان الجوزة والسكين كان كده؟ وده رفع نص. شايفين يا جماعة؟ أنا رافع الفيلاية بالميكوزا اللي عليها. هربط البيديكل بحتة الميكوزا لأن في الواقع هيبقى شايف الأرض خالص. أنا مش شايفه. أنا ماشي بين الميكوزا والإنترنال سبين. وأرفع الميكوزا عارف إن البيديكل تحتيه. خلاص هو خراب التسع. ربط وقص. قص إيه؟ حد متصور رسمة كده تعمل كده؟ لو تبقى بقى ده العيان مقسمت بلاش مقسمت لسه ما قسموش. ادي السكين، ادي الانترنال سيلفر، ادي الاكسترنال، ادي البيدك المربوط. فين بقى الحكيمه؟ الحكيمه اهي واخده ده، وادي حته السكين، وادي البيلاية، وادي كمان البيت اللي عامل الدرايف. الحكيمه خدت ده. بعد سن الاول. خد بالك ان كل معايير بزود، خد بالك كمان. كل معايير امتى نعمل هيموليزيشن؟ فيرد فورس دي واحد. او فيرد سكند نظر فورس لكونزرفت او انجكشن. انيتيز جنرال او سبايك بوزيشن لايفوك. اول خطوه بي ار. ليه بي ار؟ اطمن مش هقدر اكتب باثولوجي مسكر في نومه، طب ما انا عاملها في العياده يا مريان، لكن انا اقدر على الفيزياء من اكثر. خلاص اعمل دايلاتيشن. كان زمان يعملوا ايه فينجر دايلاتيشن بهبل. يا ما عمل الكوزا بنعمل فور فينجر دايلاتيشن. ليه فور فينجر؟ هو الحاجه شغال من جوه هنا الجناح. من حد قال لي هو الارض اللي بيخش لنا الجناح. انا شغال من هنا الجناح، يبقى داخل شغال من جوه. فعشان اخش جوه عايز دايلاتيشن. تو فاسيلتيت عملية. تاني حاجة من أهم الكومبليكيشن في جوزتني البين. والبين سببه الرئيسي بس. لو عملت دايلاتيشن هقلل بوست أكتر فيبقى في تبريد الدايلاتيشن. خلاص عملنا دايلاتيشن. هعمل سكين انسيشن جنب دي. همشي سب كيوتينيا سب نيكوز لغاية ما أوصل للبين. هرفع الفايلاين. هربط عند البين. يفضل بترانسليشن. ليه الرقبة دي لو فتحت الشباب مجرينها من اصعب ده مجالك من جوه هنا على جوه الاثنين وانت لو بتنط يكب عليك ده وتبدا نهاية سبيريت الارض نهاية فبيكب ده وانت مش شايف في مش جاي شغل عيال زي كده. المهم فتظبطها ترانسكشن، هتقول له كراشنج بوخر وبعد كده اربط ترانسكشن واقص سنتي ديستال عشان خاطر اجيب الصب قواعد بقى في الجراحه. واشيل. سيبت العيال بالشكل ده. ايه الحته اللي منقطه؟ دروس مكان مدين وميكوزا. اللي شفتهم من الحكيمه. قابلت الحكيمه حته ميكوزا وحته سكين مع البايلاين. خلاص؟ يبقى انا سايبه ايه؟ صح. يبقى زي ما شفت زي الحكيمه سبت في العام رؤيه. والرؤيه دي حته في السكين وحته في بعيد القصه دي ثلاث مرات. يعني ثلاثه ماذر فايت. الدوتر مش دعوه. بشيل المره الدوتر يجي. ثلاثه سبعه ثلاثة سبعة طرق. مش هبقى صورها لكن يعني بقت رؤية داخلة في الجلد وجوه في الجلد بس فجورة جلد واللي جوه الدايرة في الجلد مش شايف انت محمد بقى ولا هنا تعال هنا تعال هنا ودي رؤية دي ودي رؤية دي ده في ثلاثة رؤية دي. هعيد كلامي الأول في دايلاتيشن سكين انتشن سبكيوتينيا سب ميكوزا لغايه البيديكل اكراش البيديكل واخده ترانسفكشن واقص صمتي واشيل واعيد القصه دي ثلاث مرات ابدا بنمره سبعه بعد كده ثلاثه بعد كده 11 يعني من تحت لفوق عشان مفيش دم يسقط عليا وانا شغال فهمنا؟ اديت الحكيمه البيضايه دي فيها حته ميكوزا حته شفته في العيان رؤية حتى في السكين حتى في الميكوزا رسمت رسمة العيان لأول ولآخر مرة واندمت دي هنا الفرشة هي فتحة الايه من جوه ميكوزا من بره ده سكين فالرؤية هتبقى حتى في السكين ما حتى في الميكوزا أخطر حاجة لو انت بتشيل الفايز تطور العيان زي الكوزاية يعني على ما تشيل ميكوزا بسكين هنا مع ميكوزا بسكين هنا ميكوزا ما تلاقيش في الاخر هنا ميكوزا تبقى قورت الايه اللي عندي هيك فايبروسس من اكثر كومبليكيشن اوف هيمورويدات هي وان كنت نصاب ممكن تعور الفين ممكن تعور الوقت كمان بشكل عنيف جدا هيمورويدات جدا عمليه تبدو هايفه وعابه ونظام بيعملها في خلال 3 اشهر لكن عمليه انه ماشي الكلام؟ فلازم تكيب انتاكت ميكوزا، المنظر الجميل ده شبهه بحاجه. ترايفولي ترايفولي ورده بثلاث ورد. لا مش ليه؟ خلاص؟ ثلاث ورد ورد. خلاص. المهم لكن لا خلاص يبقى دوت ايه اسمه تراي كرييت بيكتشر اوعى تبقى مقور اعيد من الاول بي ار ودايلاتيشن سكين اتسال ليه ادي اول حته في قلبك ليه بنبدا من السكين ليه ما بداش من هنا والسؤال ده اسالوه المعيدين والنواب مش هيعرفوه ولا المدرسين لو تصورتوا ان احنا ما شلناش السكين بقى السكين مكمل غير كده كل الرؤيه ديت بتنزل سكريشن في الشعر لازم يجمع فلسطين ده ويعمل لك قبل وبيستوس. لازم اي جرح في الفينة في الميكوزة القدرين تفتح فلسطين. لازم عارفين انت شاركتهم انت في الحتة اللي فاتت لما يشيل فيشر تريانجولر لازم اشيل حته جلد بس تفاصيلها مش عندكم عشان تبقى ده ايه. طب ما احنا السنتن الفايل حصل ازاي؟ لان كان في كراك في الميكوزا والجلد مكمل من الاخر وهي السنتن دي فيها الكومبليكيشنز بتاعت ابسس والفيستيولاس والكلام ده احنا اوعى الكلام ده ما لاقي حد يكتبه ولا حد يقوله ما حدش هيساله لك اصلا حد عارفه ما تزعلوش منها اسف في القصر عيني عندنا من بره ناس كتير مش عارفه قواعد البيت دي راحت. لكن لما اقول على حاجه اسالوا الناس أقدم إنه محمير بين تذكرة وتذكر غفرة تبوح مع محبة وغري وراء والناس حكوا بردك وقف مع السؤال الفلاني ما أنت برضو ولا ما أنت قوي بالذكر ثم تكتشف الناس تقول لك أي كذا أي هذا. طب ليه إحنا ما ليه بنمشي طب ما نمشي بين البيلايا وبين الميكوزا ونشيل بس البيلايا وبالتالي هنسيب السكين والميكوز وما سيبناش رؤية مستحيل. الكلام ده موصوف اوعى تكتب ولا بريح مخكم من اسئله في دماغكم خالص عشان انتوا ولاد ده عملتها في الاخر اللي بدري حاجه اسمها صب ميوكاس هيموريداكتو فيري فيري فيري بلاس ولا عمل حاجه وبهدل الدنيا. كان ده كله هدفه ان الحاجه عندك حاجه عندها مشكله شهر في الرؤية دي شهر في الرؤية دي تقول عايز كده عندك جرح المهم تشرب. هتفرق ايه؟ طيب. طب ليه ما نقفلش الرؤية دي؟ موصوف اسمها كلوزد هيموريدكس. الكلام ده حتى ما لقيتوش هتحصل ازاي. كلوزد هيموريدكس. نقفل خالص بين فتح السين. وبقى الجوراسما هي اللي عملت مور انجل من الكوزا والسين. من الاخر للاسف الهيموريدكس مضطرين نسجلها. بدل اللي خالد فكر في ليزر والكراي والكلام دوت. لكن مسألة السجن برضه وشهدنا لغاية دلوقتي. تاني تاني فتحنا السكين صب بيبيني صب ميكوزا وصلنا للبيت عملنا كراسي كده برضه. انتوا مش مستغربين ما هنا هو انا رفعت البتاع دي كده اترفعت ازاي؟ لوحدها. شايف ما عملتها كده من فراغ. اول خطوه بعملها بمسك هنا حاجه اسمها الف دور. عند الميوكو كيوزين في الصعب عشان شد عليها وانا في حاجة تامة في الدنيا كده ابدا وهو ده قال ايه مشكلة خطيرة عندي ان انا وانا بسلك كده يا محمد صدمي الجزمي انسى نفسي وفرحان بنفسي ومسك المرض وبسلك وطالع وبيسخن وماشي وبعدين في الهوس عجبك الموضوع وبتسلك وسخن عقلك جبت دوت من الاخر. فلازم اقف عند حاجه اسمها انوريكتا رينج اقف عند الميديكال ده والا هعور حاجه مهمه اعمل انكونتر. طب اعرف الميديكال ده ازاي؟ محتاج حاجتين ولازم الاثنين مع بعض. قبل ما اعمل اي حاجه انا شايف الدنتين فوق الدنتين على طول بمسك الميوكوزا بس بقى فوق اهو الميوكوزا بس بارتري فورس. ايه هدف الارتري ده؟ لاند مارك. ده مش ماسك الملك. الارتري دي من الميكوزا وانا مش هشوف الارتري خالص. انا بوصل في الحته دي واحرمت حته الميكوزا من اللي تحتيها. يبقى هو ده البيت. يبقى الارتري لاند مارك. وتاني حاجه مع الارتري صباعي. صباعي على التيب بتاع الارتري. ان الكنال ان الفيرجا اهي حطيت الارض جوه عند فوق الدنتين صباعي مع فيه. ليه صباعي والارض ليه مش واحد بس؟ صباعي الواحد ممكن يتحرك من مكانه. بعد شويه الان يدوه منك لو رفعت حاجات ما عارف كنت فين طب احنا رحنا مين؟ تلاقي صباعك قاعد يجري في هنا الكلام مش عارف ده اللي قلت فين انا فمش عارف كنت فين. عايز حاجه تبقى ثابته في هذا المكان لا تغادره. ما تلخبطش. يبقى ده الارض يقول المكان ما يتغيرش. طب اصبعي ليه؟ بيحس بحكايه. لان الارض مش هيديلك شغل حاجه. انا قاعد اتكلم. الارض يبقى انت الان تقترب من السيف انت الان عند اللاين انت تلبس توقف توقف اليابان ممكن يعملوا بلان يكلمك لكن ده لسه فانت محتاج تفكير الارضي ومحتاج مين؟ صباع تعيد من الاول في ارض دايلاتيشن اقلل بينك وافاسيليت العمليه فاهم؟ امسك بينك وتاس جونشر بالرابر او ادي امسك ارضي عند البيت اسمع بقى الحته دي بقى تجيبها قوي دي قوي قوي اخد البلادر والارضي في البار اوف وان هاند وصباعي الان يمسح عند البيت اخد مقص في ايد ثانيه واشتغل سكين فاكيوتينيوس فابلي كوزا لغايه ما اوصل للبيت اعمل تراسي وترانسفيكس ابدا من 7 3 11 النتيجه 3 نوادي ترايكولي احط باك ورا فاني بيكذبني وبعدين خبوره يقول لك عارف مش تقولي خبوره خبوره قلت له لا مش واحد يعني مش حلو الخبوره كان يحطه باك تخينه كده عشان ينسيها احب ان يحس بوضع حطه انت قاعد تقول خبوره جوه فظيع كذا بطلت شاشه من على وشي خلاص لكن الان فانت تعمل كده شاشه كبيره عامله كومبريش مع الوند لغايه ما يجي ما يديني يقف دي الهيموريدات شكلنا على الايام مش في حته واحده مش فاضيه زي ما احسن من اي حد دلوقتي ان شكل الانتجن في الستين في شيء حبيت تعرف ما حبيتش ما تحبطش قول ستين انتجن اوبوزيت ان ماي لايف بس زي الرسمه لو سمحتوا افتحوا وارسموا الثلاث رسمات دول الاربعه بقى في الواقع دي نمره واحد دي نمرة واحد دي نمرة اثنين دي نمرة ثلاثة دي نمرة اربعة حتة الفارم والكيب بص يا ولاد انا ركبت بلاد الكورة هنا البيت هي ركبت بلاد ركبت ارض جوه بقى معايا قلبين اطلق الاثنين دول ماسكهم في الفارم وفي الهاند واكتبه باي فينجر على السيت بتاع الارض كده والمقص اهو هخش بقى في سكين طب في فيني اصفر من كوزا لغايه ما اوصل كده Thank you. نعمة واللي جابني نعمة ديما الرسمة الوحيدة من حقك تبص عليها اللي على يمينك دلوقتي blood artery وبلادر في البالم اوف وان هاند والاند بتتعب جوه عند الايه؟ عند البنت كانت حتى مش عارف لكن بوريك كان مفرغ الشكل المهم بونز بلادر فورس ان ذا ارتري تيكن في البالم اوف وان هاند والاندكس دي اكت از دي جايد ويز ذا سيزر ان ذا اذر هاند مش رايت هاند مقص سيزر يعني مقص سيزر سيزر يعني مقص In the other hand, V-shaped cut is made in skin opposite embedded. لو كلمة V-shaped انزعلاك شالها حبيت تحفظها خليها متصورها من الأول كتر خيرك لكن V-shaped بس انت هتعمل cut في skin opposite by line. This area of the skin is bisected لغاية ما وصل الى هنا تدريج كل ده مش محتاج خد اورك كل الاورق ارتري وبلادر وميديكال وامشي سبكيوتينيوس سبكي كودل ما تخبطش يا احمد انت بتسخن نفسك يا احمد ما تخبطش ما تخبطش انت هتخوفني يا احمد انت مش عارف ناوي عامل في ايه انت لو اتقلت والبعضه ان يعني ايه هنعمل كده كله بين البعضه مني العصب بس لا لا احمد ما برافو كونتينو الاب الانر كانال سبكيوتينيوس وفي هنا الكمال فاميو اللي بيتك اللي يفوزها بالأزرق باي مان لغاية ما وصل للأرضي فورس وات ان دي البادي كوخر فورس دي اللي أفرايت تو كراش البادي كراش البادي كان ترانسكشن بكروميك البايل از كات ليفين 1 سم دي سم على الاقل 1 سم عاوز نص انش لو فاكرين فاينالي في ثلاثة لو اريال قام ثلاثة مرة بايز دي اكتب تراي فوليه تراي ازيك احمد منور احمد تراي فوليه بريدجز اوف سكين اند ريكوزس وود بي ليفت انتاكت يكون ثلاثة رسائل ويحصل لدينا الاستنوزر كلافين ايه كلافين ده يا جماعة ده هيموستاتيك وانتي كده قال كلافين ده هيموستاتيك وانتي خدتوا بالكم من كلمة تاك دي معناها تاك التاك تاك ده هي دي بقى هي دي الخبوط او الفتيل اللي بيحكوا عنه تاك ده كلافين ده بهاش عمل وتحط راس برضه في جوز وخلص العملية نقلب برضه حطوا أوبريتيف ستوب كومبليكيشن في ايه؟ لونجيتيودينال فيو ده اللي هو حاولنا نعملها في الكتاب اللي انا رسمه على الخط بس اترسمت رسمه فرديه زياده عن اللازم غلط مش عايزين كده خش هذا جراماتيك خاصة كل رسوماتنا احنا كل رسومات الفايل لغناها وبنذاكر من رسوماتنا طيب دي بره يا عم يا حبيبي مانجمنت اوف بي بي اكس اصطاد تعليق الاكل، ودي كانت اخر عمليه كان ممكن يكون فيها شر. وين الصفحات؟ indication in every section افتد مش عليك، افتد مش عليك، افتد كانوا بيحبوها. يعني لما كانت علينا كانوا يحبوا يسألوه ليه، ما عرفش. ليس عندي تفسير واحد، عملية عملتها مرة واحدة في حياتي، very rare to be done في الجراحة. بيحبوها افتد كانوا بيحبوها، عشان لو نزلت في الكوريكولم تفهم ان هما بيحبوها. الانديكيشن امتى؟ مش هشرح، هشرح امتى اشيل ريب. نمرة واحد، الريب نفسه جديد في اوبتيمالايز في تي اي في تيو وان، من 2 ل 8، من 2 ل 8 حاجة واحدة، من 2 ل 8 كل دول نقطة واحدة. اكتب مش هي نقطة واحدة، اكتب عايز اوصل ورا الريب، عايز اوصل ايه ورا الريب. لو ركزت معايا هتروح تمام، بس هيفه جدا ان الباقي مفيش شرح اخر، انتهى الامر. هي دي نمره 9 جرام، ناخد بون جرام. اكتب على التكنيك 3 الات، لو حفظت 3 الات اسمائهم خلصت التكنيك، والثلاث الات انا متقل لك كمان اسمهم. ويلا يلا في انيوريزم، اعمل له حاجه دايسكتنج انيوريزم، داخل السيستم سب كرينيك ابسس واخش له بوستيريور، بخش من البدء بتاع الريب ال 12 والكلام ده تتفق النظر، يعني التكنيك تتفق وده كله هناك. ترجع له انا اللي ليفر ابسس عايز افتحه بوستيريور، بخش من الريب ال 12. المره دي انا مفتح الريب ليه؟ عشان اخش وراه، انا عشان اخش سيستم واوسع لنفسي. لو دخلت بيته ريبس وسعت ضيقت، لو شلت ريب ودخلت من البيت بتاعه وسعت فده من 2 ل 8 عايز اخش وراه كدني وعاليه، مش عارف اجيبها، اشيل ريب 12 اوسع قلبي ده باختصار، اخش وراه. انا عايز الريب ده يطلع تاني ولا مش عايزه؟ يطلع تاني يا عم، شلته حاجه مؤقته، فبديل بلو. تاني حاجه جرافيك مثال شيء في البنك. طب عايز الريد يطلع تاني ولا لا؟ اه. تالت حاجة دي فيش دريد. أكيد ده مالجنت ريد. بشيله مش هو اللي ده هو والريد اللي فوقيه واللي تحتيه والتشيست وول، وما تقوليش هنعمل إيه بعد كده. بشيل حتة في الصور كده. خلاص ده مالجنت. طب لو كان فيه بريد. يبقى فيه وفي الأوستيم أكيد. حتى احنا في بريوكوايت اشيل بريوكوايت ولا لا؟ او تقدر تقول ليه؟ لان اولاد البريوكوايت ده في وراي على طول دور، لو شلته فلو فتحها وانا في دي وانا عملت له تي دي ان بايون، فرغم ان في دي ريد بقى في افكشن للبريوكوايت بس دي. طب سيرفايكر ريد شنو هو بالاوستيم؟ شنو هو بالاوستيم؟ يبقى ايه الموديفيكيشن؟ الاصل اني بسيب بالاوستيم. الاصل ايه؟ بسيب بالاوستيم. ايه الموديفيكيشن دي يا رجل سعيد؟ لو مالجنا، لو سيرفايكر ريد، لو تي بي مش موديفيكيشن بس وجب التنبيه. وجب التنبيه ان في تي دي رد ضابط الاوستيوم افكتد اوعى تشيله اكثر ايه؟ طب ازاي نشيل الرد ونسيك في الاوستيوم؟ قلنا ثلاث حاجات. كل يركز معاك هناخد كارتيشن في الريتيوم. بالمناسبه يعني بالمناسبه هنا انت قلت تنبيه الدنيا كده في الاوستيوم. هفتح هرفعه بحاجة تانية في الأوضة في الإليفيت الاسم سهل أوي. فكوسين في الأوضة عامل له إيه؟ أخد حاجة اسمها الضاين على السفر ضاين إيه؟ الثاني اسمه الفرد في الأوضة الأولى أول آلة الثاني آلة أخش من تحت ودي على فكرة خطوة الوحيدة هنا اللي صعبة ان الكاتو انت بتخش من السفر تعور وتصير في الاوستيوم وتبتدي تفتح وتدور فبتخش كده ولازم من تحت لفوق. شفتوا ليه؟ لو دخلت من فوق لتحت هتخبط البيت ولو انها ماشيه تحت بس من تحت ما تعورهاش من فوق لتحت تعورها. دخلت من تحت لفوق اسلك الريب من اللي تصير في الاوستيوم مقص الرب الآلة الثانية اسمها رب شير مقص الرب ثاني جاي كل ركز على رب كده انت افتح عندي الدروس ارفع فوق لتحت بيت ديلي بيت اخش من ورا بيت راس باش استرف في الدروس اقص الرب بسيب بقى الدروس مفتوح اه سيب جنبك انت مش عارف بشيل قد ايه من الرب حسب انا عايز 5 سم 7 سم نقراها واسمع الحته فاتت انا بقول لكم حاجه مش عادية وبره كنا 3 سنين وبره كنا 3 سنين وشرحناها اكنها بتنزل كمل خلاص كانت كده يا مروه تخش من غيرها بس حاجه انت وانا كمان بحبوه يوم واحد كان قاعد في الكرسي ده اللي جنب احمد عيد حسن يقول لي وليه التي دي بنشيلها ده؟ قلت له ميديكال احنا عايز نشرح له التي دي ريب في المانجمنت بتاعه انت متخيل فما تسيبش لذهنك الخيالي يسرح افهم من قدامك كويس وخلاص انا افرضت كده خاصه في حاجه بقول لك مش عليك دلوقتي وانا انا في البيت شوف اعمل لك عشان للاسف صعب يلا نقرا سوا يعني في جهه جنرال او انت كنت نازل بقى حلو كده انت في السيستم دايركشن او ده في الاوتيا من سايد سيستم دايركشن في الاوتيا ستريب بيبقى اليفيتور دايما اسباتو الاسباب اراوند ريب فروم بيلو اب مهمه تاخد ليه تو افويد انجري اوف انت كنت بيتل والثلاث مصيب في الاوستيان شكل الاسم حلو ازاي؟ ريكوايرد سيجمنت بتقصها بالريد شير امبليفيكيشن في التي بي في الاوستيان اون نو افكتد نوت ريموفت افويد كونتامينيشن فلورا بسيب في الاوستيان واحط عليه الثلاث مصيب وخلاص واكمل ماشي. المالجنت تيومر بشيل الراب من التويب اللي تحتيه والبروستيان بالانتركوستا الماسل والدفاست تول از كروز باي فاكتشرات او اي جرافت بقى اي مريض هم ليه في قصه افضل من الراديو السرفايكال ريدنس ماشين الفيروس فينوس كاداون مهمة جدا جدا جدا شافوي اسمها فتح على وجهي اسم مهم جدا جدا جدا اسمها فتح على وجهي وفي كتابك لو بتحبني فهمتوا ايه بالسكشن ولا لا؟ دي عمليات كلكم هتعملوها في امتياز تحكي لك ازاي انا بكون عايز ادي مشاريع لعيال جديده. شوف انا عشان بصدر قوي ورياضي وكده بنت عندي رايق. فخش الكاميرا لفيت في الدنيا تحت الكاميرا. لكن لو واحد شاطر يبقى عنده كلها في البيت عايز لازم محاريب ودم وعايز اسمع الالم. تلاقي بيت اعمل ايه؟ اجيب جراح يفتح جنب بالعرض البيت ماشي كده افتح جنب بالعرض على البيت واولج البيت واركب فيه كده. ما بينفع عمليه كله كلكم وانتم فيها زي ما المفروض تعملوا. بينفع تعمل تعمل ازاي؟ خد بالك ان كده غلط كده بروس يعني الدم جاي من هنا وماشي كده. انا بتكلم صح ولا غلط؟ فتحت على البين سلكت البين طلع لك البين اكيد بقى جاي بعد اذنك ادي البين اهو خلاف خيط كرومك بروكسيمال وواحده دي علق البين وروح رابط البروكس اتنين ثلاثة دي هتعب وانت ما حدش تسأل بس اقول لك ايه وافتح البيت واخش بالكاميرا من الفتحة بتاعتي ركبت الكاميرا اقوم رابط البروكس يعني ألم البين على الكاميرا من الآخر. ليه؟ ما أعرفش، تعرف دلوقتي. وأقفل الكاميرا الحمد لله على السلامة وعلق محلي بقى. محلول يخش على الأيام دي. تاني. ترانزيت أوي. ترانزيت أوي. أولد البين. أعلق بروكسيمال وديستال. الديستال أربعة. وأفتح البين. رجل السنة تنايم معاك يروح الشمرة شو مستهل بيه بس انت رجل اخبرت في صباحي يعني كده اخرت لبس كتاب ما نقول اربع تنبس المهم مش بقى سنو بقى ممكن تعمل شقة هنا ممكن بص يا ولاد ده روماتيزم مبكر اسمه روماتيزم مبكر علقت الدستل وفخ ربطت الدستل ليه معرفش يا مريم فتحت البين ركبت الكانيولا قمت ماسك البين على الكانيولا برابطه اوعى تشد قوي تقفل الكانيولا وديت في حاجه اولا فهمتوا كده ازاي وصلنا لحاجه انا اظن عندكم سؤالين بس مش تاني ليه ربطنا دي؟ وليه ربطنا دي؟ الدم جاي كده يا محمد يا علي جاي كده لو انا مرتش الدم ايه كده؟ هيلاقي فتحه واسعه او بتاع متكلف يطلع منها. فايه دفاعيا؟ فلازم اوقف الدم اللي جاي. فاهم؟ طب سؤال تاني. ليه ربطنا دي؟ مش تعرف وجه. المحاليل بتبقى حنفيات فاتحين حنفيات شرط نموذج. كتير جدا كده. فتلاقي البيت قدامها ضيق. تقوم شوية احدفه كده وشوية ارجع كده. الرابطة دي تقول لها مفيش سكة تانية قدامي. لو مش رابط دي الاقي المحيل متليك عندي من هنا. سؤال تاني. طب واحنا ليه فتحنا البين ما دخلناش بالكامل في البين على طول؟ بنفكر في السؤال ده؟ صح برافو انا بعمل كده. بس ولا حتى هزودها خالص. ده مش الكراسي بس انا بحبه. ايه ميزة تخش بقى على طول؟ تربط دي. ودي هربطها بس عشان خاطر افكس الكانيولا والبيت. انما احنا مش وقت اختراع. عايز ثواني بس معلش وحبت يعني سؤالك بقى تعيد تاني. انت ليه مش كده مع واحد ايه وبرضه الكل عليه ده وحاجه ده بيجي على اني بيت على الكفايه 1 انش فوق راديال سبار بول لونج ده او اللونج صار من تحت 1 انش اباف ميديا مليون تحب مين اكثر ضعيفان عن الكفالك هو اصلا لكن احسن عشان لو مستثمر اخليه طول ما كان بروبو في البايزنس والاكل مني واحتاجه اكانا فريق ومستكشف الارض من قطع الحياه. تحب تعمل في اليمين ولا في الشمال؟ احب اعمل اكيد مين بالاستخدامات المريضه يسلم على واحد ياكل يشرب يكل حاجه ده شخص حلو هيبقى بعد نص ساعتين ست ساعات كويس. خلي الكاميرا في الشمال احسن لكن كتير قوي اللي بيعمل شمال ويمين وفوق وتحت ورجله وايده يا ما عمل ده ماشي. طيب اعمل لوكال ولا جنرال ولا سباين؟ لوكال لان انت قلت الشخص ده شخص انكونشس وانا مليون مره قلت الشخص معناها انكونشس ده قلق وهو بيستعمل لوكال ايه؟ كنت الشخص لا فعيان الشغل كلش وحاجة اديه لوكال اديه افتح ترانزان دي انت لو في اللونج صف ده هحمل على صف اثنان في الكفالك مفيش نرف قلقان اولد البين اعلق ديستال وبروكسل واربط الديستال واعمل فتحه في البين واركب الكلمه واربط البين على الكلمه واقبل وثبت الكلمة كويس ياما ياما محمد ايه؟ بهاء محمد بهاء يعني ماشي قول حياة محمد يا بالظبط. المهم يا بهاء ياما ياما عملنا دينا سكرداون وبتاع بعد 3 الصبح 2 ونص الصبح وهنام لي ساعتين 3 ساعات ولسه بكره الصبح هلاقي 3 ساعات 4 يا دكتور علي الكرداون بتاعتك طلعت ده غطاء عين غطاء قم بالمركبه ففي كتاب اسمه فايف سيرت كان هاندي كرافت ده بحبه قوي بحب اقول له في الجهاز كاتب في الجهاز كده وانت عامل ما تقولش يقول فيك دي كانيولا بوفر دي تو افويد ماي بول طبعا لا رد رد رد ما ترد لو انت يعني هتحب حاجه مهمه لو انا قلت لك انا عايز حرية بقى من دلوقتي حرية عادي وروح بقى يصبع معقول وعادي خلاص. المهم صحة تشتمهم هي والحكيم والأم والوالد والمستشفى وكله لكن في الآخر هتنسى تركب الكانيولا اللي عايزه. فتثبيت الكانيولا في الآخر مهم هعيد المرة دينا سكاب داون واحد شخص اعتفالي أو لون صفر بنحب اعتفالي سيب اللون صفر عشان بصفوا الارضيه السيرفي بعد كده بنحب الشمال اكتر من اليمين اسيب ايده واستخداماته الشخصيه لوكال انتيتي ترانزيت انتيتي مولد البين لو في اللونج سفر عبر اعصاب الاسنان علق لسه الاربط علق بروكسك او اعطرتك افتح فتحه البين ركب الكانيلا اربط البين على الكانيلا خد حد عندك حد عايز تقعد يسمع سؤال احمد دكتور هم ليه اصلا بيفتحوا البين؟ طب ما دخل الكانيولا على طول وخلاص. ما ده انا بقوله بقالي ساعه انا بعمل كده. لا ما انا بعمل كده. ليه الناس بقى الثانيه هو انا كده الناس كلها بتعمل قدامك شيء غريب. طب ما انا بقوله بقالي ساعه قلت له الكلام بتاعي يدعى مادك على طول بس انت لو تحب لحياتك قلت ايه ايش بيدخل الكلام على طول وما بقولش الناس يلا دي بينا نتكلم شوك ديشن ادي البيت ده كلها ده. تظهر على اللمس كذلك بين في بنجستيشن ترايت أفر لمس فري أكتب باستخداماته الشخصية. عجبني ان انا كده عشان نجهر من تبلاد بريسر وبرس من اي ناحية وخلاص. باستخداماته الشخصية تكتب له دوين اسم الكثالي بنعمل على رايت او لو كتابنا الكثالي وصل البدالي لانك مش عارف فين البدالك او اتحضرت عفريت فتعرفت صرف انت كيف بريفير للون الترابلنس اكتب ليه فتبتب عندك مش عجابي اكتب ليه من سيب اللون الترابلنس اكتب توليب لون الترابلنس توليب لون الترابلنس for possible arterial reconstruction arterial reconstruction باي فاس بقى والكلام بتاعه كورونري كله النهارده او كتير منه بيتعمل لونج سب ادي تي ديالوج ترانسفيرز بين سانتي او راديال سب بروسيس في حاله الكفاله او 1 انش اباف اند ان فرانت ميديا مانوس في حاله لونج سب ايدنتيفاي بين ولا جيت الدستري يوزنج كومنت فاكس لما جهاز كاديا فيتر اراوند الفين بروكسيمي اند دوم سايكل طبعا اوعى الطاق تربط هنا وهنا وبعدين انسايد الفين لونج اتيودن او ترانسفيرس 2 مل دخل الكانولا اند سايد ريجل تابو ستيبتو دي بقى برضه سايد بروكسيمال وخلاص ما هي بروكسيمال بس ليجل تابو ستيبتو بروكسيمال يعني بس في معنى الامتحان كله عندي طيب ليه انت لو سبته انك انت وبعدين بقى مش عايز الكلام الاول في كل مره عايز معايا لو سالت شويه لما انت قلت كده بالظبط امال ايه لو انا حاجه تحت امتياز وانا دخلنا في المراره بقى والحاجات الجديده كان ليه وازاي المهم طيب فرق او ضرب الجمله دي حرق دم عارف الصف الكلا اجناو هولت هل هولت فيها مجلي مجلي بتاع الفن يعني جامد ممسوكه جامد جوه البين مجلي يعني مثلا إيه؟ انت بتعاملني سمجلي انت بتعمل ايه؟ جامد خلاص كروز الانسجن وفكس الكانيلا تو ذا سكين اكت فكس بروبرلي تو افويد مايل كول ما انت ولابش من الانس النبطشية فتبدأنا عملنا عملية ونجحت هي الوحيدة اللي بتنجح معانا زي الكردون الان اول ليزر يوجهه بالليزر دلوقتي كان الناس وكاها بالليزر المهم كان داون على لونج سابلنس بي اوستوك فوزيشن اوستوك انتيجن الدكة الوحيدة بس تاخد بالك من حكاية صفنة نام اقفل كتابك هشرح ومش هنقرا الانبوبي وعشان اشرح الموديل ده من الكلمه الجايه لازم تعرف تاريخ تاخد مذكرات انت مش واحد الاخبار يا حنان مقسمين نصين انا وابراهيم انا عيادتي نصها جراحة عامة نصها جراحة عامة بين دي ناس بس جراحة بيعمل زي العيان العيان اللي واخد ابنه بيعمل عملية عند جراحة اطفال نفسه كده جراحة اطفال بس يلاقي كل العيال عيال صغيرة دي بتطمن ان لو انا بتحصل ايه السكة. اما انا كده لا عم وجع يا ما ناس موجودين غيري انا كاتبين ده عمل سكة. فيظن العيان ده بيجي يلاقي ده عامل مرارة وده جوه ده بيكون عنده بس ده هات سبريجت يقول لك ايه ليش مش هتعرف تحصل لك دوائي ايش هو انا احسن من الخطر. فده ده باختصار العيب. لكن انا يا مريان من اول يوم دخلت جراحه بحب جدا جراحه العمل مش اكتر من كده. قدامي اخدها بكل سهوله سكنتين عمل جراحه اخدها. لكن بحب استشهاد الناس اطول جدا واتمنى لو جراح جراحه عامه واخد مين واحد 6 أو 7 سنين في الجراحه العامه فعلا. وزي ما انا في نص عيادتي جراحه عامه مصطفى فعلا نص فعلا. لكن اول احتجاج ليا رسمي في الجراحه العامه كان 8 أشهر حوالي يور في الجراحه العامه سيرفر والوقت رقم 6 عملت صلاة 8 من عايز اعوض اطول مدة لان انا بحب الجراحة من انا اتعلمت. ف لما رحت اول يومين ناسي بالظبط كده فات كام يوم بمر مع المعيد الموجود ولسه اول بس وبرضه اطول وكده لقيت عيان اللي شفت اضافه لقيت رايح جديد اشتغل اول حاجات صغيره في الكبار كامل. لكن تجرأت وقلت المعيد قلت له ممكن ننسى فاتلفت المال السينيو الموجود في قال له ساعد عليك ايه؟ مسجون مسجون الراجل من اول لقطه لاحظ وفعلا ليها النايب ساعدني في الاول فرحان جدا. وتاني يوم لقيته بيكلمني النايب ده في جزء الحب من اول لقطه قال لي عندي حاجتين في الاسم تحب تعملهم قلت له اه وكنت 5 ساعات تاني يوم. وبعد شهرين شهر ونص بدأت أفهم من حتى المجموعات الثانية كمان تلاقي عندها لما أتكلم طول الليل بقى أقول فرحان شهر ونص خدت بالي لما احنا بقى خد بالك ده بيتدلك على اي حالات مش عليا اكتشفت الحقيقه اولادي ان انا التهابي جدا وده كان هو الفرق من واحد سمع جراحه كامله الفشل كامله لحد ومش حد بالخاص انا كنت كده واحد كان متصور ان هي بتصبح كبيره ان انا مش انا ايه مين حتى دي عمليه عرضه جدا جدا جدا واحد ما وانا رايح فرحان مستغرب ان انا قاعد بقالي 9 سنين ولو نايم بقاله 6 شهور يعملها ولو حد كان معلمني بيت السيرفي كنت هعمل واحد اللي دايما يا ولاد الري كونستراكشن صعب جدا والدستراكشن سهل جدا. يعني انا امسك عيل عنده هيدروفيليا سنين بتاعه اصغر من صباعي ده قد كده كل بيت في فتحه اهي عايز اعمل له تيوب ستاندي ده حرق الدم لكن اشيل لك رجل قد كده تحت امرك سهل. ده في نوع في الابلكيشن هنشطبه المره الجايه اسمه جيلو تي اسمه جيلو تي مقصده يعني مقصده تحط رجل عيان عملت عمليه لك فالابلكيشن يا حبايبي عمليه من اهل الطيور. لو تصورنا عشان نفهم ان ادي بون ادي سليم ادي مصر ادي نيرف وبتن اربع تمرات بقى انا قصت كل واحده فيها تكه وخلصنا الحديد ليس الاسرار. اول حاجه بتحدد طول اللين طول البون تكه مكان ما قصت البون هو ده حد كل اللين تاب لين بقى ايه مال كنت ما كانت وعايز اقول ايه اول لحظه يا رضوى اللي عارف في العيان ده انا بعمل له امبيوتيشن وهيدوس على رجله دي حكيت الكلام ده بتاعتين يعني ام واحد ضد القاعد ساكت يا حبيبي شاف مش داخل معايا حاول اخليه يركز معايا لا يمكن ما افكر خلاص لقيته فكر نفسي بس وبعدين قال لي ما تقولش يا راجل خليها في حلمك اللي انا انا فكرت طب انت كنت بتفكر كلمه يا احمد المهم فمن الاول انت ازاي ترفع لونج بلانتر بلاس المستر فرانسوتي يبقى تاني الجانب سكت النرف فوق الكورتكس، سكت البسيك مفيش فك اوبو، سكت السكين فلات يا ايكوال يا ابيض فاباب ليه ايكو تبنوا ليه ابيض. طب سكت العظم، العظم مش حاجه اسمها بريوس، كله ركز معاك. لو قصيت كده في البلوسم بيدور هتلاقيه بعد شويه كلمه السنه دي عمل شغل اسمها سبير، تعالى ماشي يدوس على شغل شكر ماشي شكر شكر ماشي على شكر. طيب مش زي شكر، طب حلها ايه دي؟ او تو افويد ارفع بالقص بالقص اللي بيت استنى من شويه ارفع بالقص واقص بالقص فوق مستوى البوتيك شويه لما يكبر ما يعملش سبين سكه ثانيه في العضله مفهومه؟ لو في عظم شيء تيجي وتيجي لا لو الصوت في السن ليبل ولا لا لا مش في السن ليبل لان السيكي ده ما شالتش جرام من جسمنا، السيكي ده مش شايله جرام من يوم الخلق من جسمنا، فلو قصيته في السن ليبل بقت السيكي لها شيء وهي ما اتعودتش تعمل لك مشاكل. طب قص السيكي ده فوق مستوى السيكي وطن وقص الفيبيلا الاول ليه يا حبيبي؟ لما تقص الفيبيلا انت العين نايم على الفيبيلا ما بتشوفش عمليه نايم بس الاساس بيعدل لك الرجل عشان خاطر تقص قص الفيبيلا بيعدل لك الرجل منسوخه بايه؟ تيجي ما تكتشفش انا اللي قصرها مكان ما انا اما لو قصيت تيجي بقيت اللم بتعلى على مين؟ مضيعه ليه يعدلها لك تحت القطر اتقطمت في غير ما انت عايز وقعدت بقى تشتغل زي النظارين بقى تقص حته كمان تقص عينيه وجع القلب ده فلو في توبون تيجي يا بيبي لا السكه الثانيه يبقى في العرض وفي تجهيز نرفع في الاوسيوم نمره اثنين ان لو في توبون بقص تيجي من الاول واقصها اباب التيجي ب 1 فهمنا؟ فهمنا؟ اقص المصري في مستوى البون ولا في مستوى الشيء؟ اقص فكروا في السؤال وردوا عليا. في مستوى البون. في مستوى البون ولا مستوى الشيء؟ البون. لا هي الإجابة واحدة، إيه رأيكم؟ مش على حسب، هي ليها ليفل اصلا. هي بون. بون. سكين. بون. طيب يا مروه الوحيده اللي قالتها. ما بينهم يا حبايبي. المهم ليه ما بينهم؟ لو في مستوى البون يا حبايبي مش عارفه فين. وبقى السكين هو اللي يتقفل على البون ويلزق في البون حاجه اسمها الدرنسكار. ولو سبتها طويلة أوي مستوى السكين تبقى بلط وتبقى العظمة تايهة في وسط المصر لما يمشي العيان يبقى يحس بشعور اسمه أرض سيف لم العظمة تتحرك بالوط العيان يبقى ماشي على بالوط ودي ماشية بتاعتها دكتور مش قادر وانا لانها لو كده حاجه انا بس بلوط فده بلوط وفي شوكه وفي يوم اصلا غير ما تطلع فالقص ناقص في النص تحس تتقفل وتبقى خايف على العظم في عين انا ايه؟ تسقط ولادي اصلا انا عشان اشتغل بسرعه بسرعه سريعه تلاقيني نايم ما تسيبش في مشروع بلاش ونروح لحته ثانيه اكتب افتح كده في غير مش كده تحسك تحترم بالراحه هو عيان نفسه يخش يعمل له بوزيشن يعصبه بنفسه يفرد هو اللي يحط الفلتر بنفسه بايده نتائجه زي الزفت في الاخر بس عشان راح نتائج راح مش منظره وليه هدايا تطمن عليه عيان بيخاف ولا جمهوري ولا بيستمر الكهرباء بس بعد كل هبل انت عملته ده انا شغال كده وتاجر حبه زي الفل خلاص شغال بعد كده لكن ما عملش دراسي طبعا صح احسن برام ان بقى ايه ان هو بقى احسن اجازات تبقى كده وكده نتائج كويسه ودقيقه ويعني جريء. المهم في الامبلوتيشن بقى غلط لان الدين دراسي من ليه؟ انت لازم انت نفسك تاخد البندج ليها جمول ده للطنب لشكل الاكواليكا يركب بعد كده في مين؟ في الابليشن. لكن ما تسيبش انت الطنب والبشر والشكل والتندولا متقفل وراك قفل اي كلام. فالدريسنج هنا مهم ازاي ربط مين؟ ده باختصار بعد ما شفنا وقفلنا البطل بنحط درنك في الجلد ونعمل بند تاني يبقى السكين بلاك ايكوال او ايكوال الارتري درنك النار فوق المستوى العظم ارفع في الاوسكيوم ولو عمودين تيجي لو تحطها الاول وان انت ابط المطر من كل مدين وحط ده واقفل واعمل بند وشكرا شكرا وافرع Thank you.